نبدأ برسالة باعثتها المستمعة أم أحمد، تقول: في هذا الزمن المخيف، ما السبل السليمة لتربية الأبناء وعلاج ما يصيبهم من آفات فكرية قد تطرأ عليهم بسبب هذا الانفتاح الإعلامي الخطير؟ نرجو التوجيه، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين، الناصح الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن عندنا كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالمنجى بإذن الله من أعاصير الفتن ملتبسات الأمور ومن دعايات الضلال والمضلين الاعتصام بحبل الله والعض عليه بالنواجذ ومحاسبة النفس باستمرار في تفقد أحوالها، فإن للشيطان نزغات متنوعة وللنفوس جماحات، والموفق من حاسب نفسه واتخذ معها حزما، فإن النفس جماحة أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والآباء والأمهات رعاة في البيوت وخارجها. وقد قال الناصح الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيما يروى عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين الذي قال فيه نبي الله: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فج عمر. يقول: لو أن بغلة عثرت في العراق لعلمت أني مسؤول عنها، فكيف عثرات شباب فتيان وفتيات بل كهول وكهلات وتغير أمور واضطراب أحوال؟ نسأل الله أن يعين ولاة الأمر ليزيدهم بصيرة ويمنحهم العزيمة على الرشد والغنيمة من الخير، وأن يحقق الله بهم ولهم صفات الرعاة الأمناء الحازمين الأقوياء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم، الذين يلتمسون رضا الله وإن سخط الناس ويفوزون بإذن الله في ذلك برضا الله، كما في الحديث الصحيح: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى، رضي الله عنه ورضى عليه الناس. ثم إن الآباء من ذكور وإناث مسؤولون عن ضلالات الشباب الناشئة، إما بالتوجيه إلى الضلال وإما بالإهمال والغفلة. وقد قال سيد البشر: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن ما نجد في انحرافات في ذرياتنا وضلال في شبابنا من بنين وبنات، فلنعلم بأن للآباء والأمهات قسطا كبيرا في هذا الإغلال، إما بالتربية السيئة المنحرفة، وإما بالغفلة والإعراض. رغم أن الفتن كحريق في غابة يابسة الشجر سرعان ما تكتسح ما عليها، فنسأل الله لطف على كل رجل وامرأة أن يعتني بمن في بيتهما في مراقبة وتفقد أحوال وتتبع ما قد يكون من صداقات وتواصل بين هذا وذاك أو هذه وتلك أو غير ذلك، والحزم لاستصلاح الناس من الرحمة كما يقول ذاك: فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. إن الناظر لأحوال الأمة الإسلامية خلال 30 سنة يجد أنها بعدت عن منهج الحق مسافة بعيدة لم تتغيرها في 70 سنة أو 100 سنة، فنحتاج إلى يقظة صادقة واستشعار مخافة الله جل وعلا في كل أمورنا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح دعاة الضلال والفساد والإلحاد في حسرة وضيعة، والله على كل شيء قدير، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود لرسالة بعثها المرسل لام حاء ميم، كنا عرضنا له عددا من الأسئلة في هذه الحلقة. يقول: هل الرخص في الشريعة الإسلامية متساوية الأحكام، بمعنى أن جميع المسائل التي يعذر فيها بالجهل يعذر فيها بالنسيان ويعذر فيها بالإكراه، أم أنها تختلف فقد يعذر الإنسان بالنسيان في بعض المسائل ولا يعذر بالجهل، فلا تلازم حينئذ بين الجهل والنسيان في المسألة الواحدة؟ أرجو الإفادة. هذه دعوة عريضة وسؤال لا حواجز فيه ويتلقف الجواب عليه برغبات أو بغفلة وجهالات، وينبغي للإنسان إذا أحب أن يسأل شيء عن أمر ما أن يحدد المسألة ليكون الجواب على قدر السؤال، فإن الأجوبة العامة على الأسئلة العامة يجرها المسلم لكل ناحية. الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تنتهك عزائمه ومحارمه، وإذا اتقى الإنسان ربه جل وعلا وعلم أنه واقع في ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اتخذ من نفسه محاسبا على نفسه، وإذا فعل ذلك وقي بإذن الله من شر كثير، والله المستعان. صلى الله عليكم. أيضا يسأل يقول: ما الفرق بين اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله؟ اليأس قد يكون الإنسان يدعو ويدعو ولا يجد استجابة فييأس لجهله، وإلا فإنه لا يعلم الحقائق، قد يكون بدعائه دفع عنه شر عظيم أو جلب له خير عظيم ما توقع أن يأتيه، وهما معني اليأس والقنوط من الصفات السيئة، ينبغي للمؤمن أن لا يأس، إلا أن اليأس أخف وطأة وأقل شناعة من القنوط، فإن القنوط فيه شيء من إساءة الظن، والرسل مبرؤون من القنوط. وأما اليأس فقد قال الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، والإنسان يحتاج إلى أن يحاسب نفسه في أموره كلها ليكون في إقدامه وإحجامه وسيره وتوقفه على بصيرة ما أمكن، والله أعلم. أحسن الله عليكم. بالنسبة للتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، هل يشترط أن يقولها المسلم في القيام أو أثناء الحركة والانتقال إلى الركن؟ هي إشارة إلى إرادة الانتقال من مكان وضع إلى وضع، فينبغي أن تكون مقارنة. فإذا أراد أن يركع ينبغي أن لا يركع ثم بعدما يتم راكعا يقول الله أكبر، بل تكون هذه الكلمة العظيمة الهامة التي تربط العبد في نطقه بها بتصور عظمة الله وأنه أكبر من كل شيء، ينبغي أن تكون سابقة لهذه الأعمال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أحمد يقول بأنه يشتري ما يسمى برنات الهواتف ويقوم ببيعها، هل يجوز أن يبيعها لمن يعمل عنده أيضا؟ ما أدري كيف تباع هذه الرنات، هل هي مادة مفيدة؟ هي في الغالب داخلة في باب الجرس ومقل ومكثر، وهي لها مدخل في اللهو، والبيع والشراء في اللهو، بين العلماء مغبتهم وفساده حتى قالوا إن بيع الجارية المغنية ينبغي أن لا يكون لذلك الفن لها سبب تأثير في ارتفاع ثمنها أو دونه، لأنهم يرون أن هذا الشيء لا يصح أن يكون متبادلا بثمن، هو ذنب، والذنب ينبغي أن لا يشترى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. بعضهم يبيع أيضا الرنات آيات وأدعية داخل هذه الرنات، هذا استهتار بالأدعية والقرآن الكريم، وأن يكون مجرد تنبيه، هذه عبادة، والعبادة لا تكون مجالا للتلاعب، والتوسع في ذلك والتساهل فيه كأن هذا الأمر العظيم من كلام الله جل وعلا أو أدعية رسوله صلى الله عليه وسلم التي علم بها الأمة، كان لمجرد التنبيه لأي أمر من الأمور، لمكالمة أو استيقاظ لشر أو خير، ينبغي للمسلم أن يكون حذرا من ما يأخذ ويدع، والله أعلم. صلى الله عليكم. شخص لا يستطيع أن يمسح رأسه، وإذا مسحه أصابه صداع، ماذا يجب عليه أن يفعل؟ إذا أمكنه أن يمسح مسحا خفيفا يمر على الشعر مرور الخفيف فليفعل، وإذا لم يستطع صار يحصل له ما يزعجه فإنه كما يكون لو كان العضو مقطوعا لا يقدر على غسله، أرجو أن يكون لاحقا بذلك ولا حرج عليه. أحسن الله عليكم. يقول هناك من يدعو إلى قراءة الكتب الفكرية السياسية والحديثة، ويقول بأن قراءة الكتب العلمية والتأصيلية وكتب السلف لا يمكن أن تقرأ إلا بمعلم أو شيخ، ويزهد الناس في مثل هذه الكتب، وهذه الفكرية لا تحتاج إلى أحد، رب فكر يجر إلى هاوية من الضلال. أولا، كل ما كان مكتوبا بلغة الإنسان يمكن أن يقرأه، وإذا أشكل عليه شيء فليسأل العارفين بذلك. وأما أن توضع قاعدة لا أساس لها ولا أركان ليغر بها الشباب ويستدرج بها محبو القراءة وليصدوا عن قراءة ما ينفعهم، فهذا من الدعوة إلى الضلال، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته بعض الركعات في وقت من الأوقات بسبب زحمة الطريق وليس من عادته ذلك، هل يكتب له الأجر كاملا مع العلم أن تأخره بسبب أمر خارج عن إرادته ولم يكن من الذين يؤخرون حتى تكبيرة الإحرام في حياته العادية؟ هذا يرجى له خير كثير إذا كان كما يقول عارض المسألة. الإنسان إذا خرج من بيته يريد الصلاة فإنه من خروجه لا يرفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا يضع أخرى إلا حط عنه بها خطيئة مهما طال الطريق. ثم إذا جاءت عوائق يكره حصولها ولا يد له في دفعها، فبحول الله يكتب له كأنه لم يقع تحت وطأة ثقلها وتأخيره عن مراده بحول الله. صلى الله عليكم. ما حكم كتابة الرواية التي لم تحصل أصلا أو كان جزءا منها قد حصل، وخصوصا إذا كان فيها إنكار للمنكر بطريقة غير مباشرة ويريد من كتبها أن يوصل رسالة وهدفا ساميا إلى المطلع بحكم انتشار مثل هذه الروايات؟ ينبغي أن لا يستغل الكذب في إرادة خير، ولا يتكلم الإنسان إلا بالواقع الحقيقي، وإن غير نسبته لأحد أو لغير أحد من الناس. أما أن يقول كذا وكذا وكذا شيء لا وجود له فهو داخل في الكذب، والكذب تختلف أوضاعه منه الكذب الذي يقضي على دين المرء وربما يقضي على دينه ودنياه، ومن الكذب الذي يكون أقل، فالذنوب فيها كبار وصغار. إلا أن صغار الذنوب إذا تكاثرت أوشكت أن تقضي على الإنسان. الذي ذكر كرس الذنوب كمن انتشروا في أرض يجمعون أعوادا، هذا يأتي بكذا فيأتون بحطب كثير، ولو نظر إلى كل العمل كل واحد لوجد بمفرده قليلا. يقول فيأتون نار وينضجون للآخرة، ويقول الشاعر العربي: فوارس تأتيني فتحتقرونها وقد يملأ القطرة الإناء فيفحم. قطرات تنزل من السماء نقطة بسيطة متوالية، وإذا بالإناء يفيض ويفعم. فكذلك التساهل في بسيطات الأمور. ومن الأمور المعروفة: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، والله المستعان. صلى الله عليكم. سؤالان متشابهان. سائلة تقول بأنها تود أن تصبغ الشعر الزائد في الحواجب الذي من أسفل الحاجب والأطراف، مع العلم أنها سمعت من يحرم وسمعت من يجيز. سائلة أخرى تسأل عن حكم تشقير الشعر الذي يحيط بالحاجب من أعلى ومن أسفل إذا كان الحاجب طويلا. سؤالان لسائلتين مختلفتين. ما يتعلق بتغيير لون الشعر الذي ورد فيه الإذن تغيير الشيب لكن بغير التسويد، وأما هذا الذي يدخل في الحاجبين ليظهرهما بالرقة والتقوس الذي يحبه محب بعض الصفات في النساء، من ينهى عنه يرى أنه تدخل في أمر الخلقة ومحاولة تغيير واقعها عن ما هي عليه ظاهرا، وهذا يقرب من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلاته من النساء. وأكثر من يفعل ذلك بل كله إلا ما نذر هي النساء. الرجال قل أن تجد أحدا يتنمص إلا من كانت فيه صفة تدعوه إلى شيء من التأنث المظهري، وكلما كان الإنسان أبعد عن هذه الأمور فهو أولى به. أنا رأيي أنه لا يجوز هذا التشقير، لأنه إظهار للحاجب بغير حقيقته، تبقى أجزاء منه لها لون البشرة، ويبقى المقصود بالنمص باق على حاله التي تكون عند حصول النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلاته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا الحائر أعاني من مشكلة سببت لي ضيقا كبيرا وأضعفت عندي لذة العبادة، بل إنها أصبحت تنتابني في صلاتي حتى ربما قطعت الصلاة أحيانا. في أثناء الصلاة يتسرب لي الشك في قدرة الله عز وجل وأنكر ذلك، وأبكي أحيانا خوفا من غضب ربي وأعلم أني مخطئ، ولم يكن هذا الأمر يراودني سابقا، لكن ما أدري ماذا حصل لي في الآونة الأخيرة حتى تغيرت حياتي. وللعلم فإني قد ذهبت إلى الأطباء النفسيين ولم يحصل أي تغير. أرجو من فضيلتكم دلالتي على ماذا أفعل. أحسن الله إليكم. لا أنصحك بمراجعة الأطباء النفسيين، بل راجع كلام رب العالمين واقرأ بتدبر، تأمل كيف وأنت تقرأ يعلم السر وأخفى. الله جل وعلا على العرش استوى ويعلم ما الخلق عاملون، يقول ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كلما أحسست بهذه الخواطر فبادر إلى سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وكرر ذلك، فإن ذلك مما ينفر الشيطان عنك ومما يبعده، لأنه إذا رأى أن هجومه بتلك الخواطر الفاسدة يحملك على اللجوء إلى ذكر الله والاعتصام به أبعد عنك. فتعاهد نفسك دائما وأنت تصلي اقرأ قراءة تسمعها أنت حتى يشتغل سمعك مع قلبك فيما تقرأ، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأكثر من ذلك ومن الأذكار، وبحول الله ترى ما يسرك ويزول عنك ما يسوءك، الله أعلم. صلى الله عليكم. كأنكم تنصحونه لا يقطع الصلاة، لا يكرر هالفعل. لا لا يجوز، فإن الشيطان يرى أنه قد انتصر إذا حمله على قطع الصلاة أو إعادة الوضوء، هذا نوع من الوسوسة الخطيرة، نسأل الله العافية لنا وله ولكل مسلم. اللهم من أحسن الله إليكم. سائل يقول أنا موظف أعمل في الحكومة مدرس، ورغبة في زيادة رزقي افتتحت محلا تجاريا باسمي قريب لي، لأن النظام لا يسمح لي بافتتاح محل باسمي، هل يجوز ذلك؟ وهل معاملات هذا المحل التجارية جائز؟ وإن كان غير ذلك فما المخرج الشرعي، علما بأن هذا المحل لا يؤثر على عملي كمدرس بل هو في وقت الفراغ؟ هذه الأوامر ليست فقط دفعا للتأثير على العمل، وإنما هي أيضا لإفساح العمل عند لمن لا يجدون عملا في السلطة في الدولة. من وجد عملا فلا يفتح محلا يمارس فيه هذه الأعمال، وليترك ذلك لمن يتولى ممن لا يجد عملا. البيع والشراء من حيث هو جائز للموظف وغير الموظف، وإنما إعداد المتاجر ومباشرة الأعمال فيها مما قد يحول أو يضيق على من لا يجدون عملا إلا في هذه الأعمال. إذن كل ما منع عنه ولي الأمر إذا كان المنع ليس لطاعة محددة أو ليس للإقحام في معصية معروفة، فأوامر ولي الأمر ما دام أنها لإصلاح حال الأمة وصيانتها وتوفير ما يمكن توفيره من وسائل الكسب للعموم، ينبغي للمسلم أن يتقيد بذلك. السلام عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من اليمن الحديدة منطقة القويع المقدم أبو علي. سؤاله طويل، مفاده أنه مصاب بخروج قطرات من البول أجلكم الله بعد انتهائه من الاستنجاء. استمرت الحالة ولاحظ خروج قطرات كما يذكر أثناء الوضوء أثناء الذهاب إلى المسجد. أصبح يقوم بوضع قطنة داخل فتحة الذكر ويضع لاصقا. يقول مشكلتي أني أخاف من حدوث أي ضرر، خصوصا أني عندما أخرج القطنة أجد أثرا واضحا وربما أصابت ملابسي الداخلية. صرت أغير ملابسي في كل فترة، ما حكم صلاتي في مثل هذه الحالة التي لا أستطيع معها التحرز من خروج هذا البول جلكم؟ إذا كنت لا تستطيع التحرز فهذا نوع من سلس البول، تتوضأ للصلاة لوقتها، وما يحدث من ذلك أثناء ذلك لا يكون مؤثرا على وضوءك، لكن كلما دخل الوقت تتوضأ للصلاة، لا تختفي بالوضوء الأول ما دام حصول هذا الخارج من البول لا تستطيع أن تتحكم به ولا تثق بتوقفه. ونسأل الله أن يعافي كل مريض من المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.